يا ساكن الزنازين مهما جرى ومهما حصل كله في ده فلسطين بعرف أهان وعذبوا باعوا الكرام وأرهبوا يا بلد بدمك خضبوا ما في شرف أو دين ما في شرف أو دين كبالت عيوني خلف السور كاس المذل اتجرأت صار القلب مقهور من دون رحمة عملوا شلوا بواي وعطلوا كم مرة أكلي أجلوا ساعات ليل نهار ساعات ليل نهار ومن المرض قلبي انكوى ما في عمش فنروح حرم وجروح من الدواء ما أصبرك يا روح حبس انفرادي مسكني مترب مترب بيت الهني يا ربي لأهلي ردني ويشرق علي النهار يشرق علي النهار مقلوب عشبينك بطل يا ساكن الزنازين مهما جرى ومهما حصل كله في ده فلسطين بعرف أهان وعزبوا الكرام وأرهبوا يا بلد بدمك خضبوا ما في شرف أو دين ما في شرف أو دين What?